النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: سبعة ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فعندما يذكر العرش نذكر ذلك اليوم العظيم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق، فما أحوج كل أحد إلى الظل. هذا علم يتعلق به العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام عد سبعة: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وقد يجتمع كثير من هذه الأوصاف في شخص واحد، قد تجتمع كثير من هذه الأوصاف في شخص واحد. والفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن الله لا يخيب من سعى وجاهد نفسه وأخلص نيته وأخذ بالأسباب ونظر في هدي الكتاب والسنة وعمل بهما. ربنا عز وجل يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومن سعى للآخرة سعيها وفق ونال. وقال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا.